والذين آمنوا وعملوا الصالحات ليبوئنهم من الجنة غرفا الذين صبروا على ربهم يتوكلون نعم

لو كانوا يعلمون

ويومئذ يفرح المؤمنون

صدق الله.